بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الثاني من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح حفظه الله: افتتح هذه الرسالة الجليلة بهذه الخطبة المشتملة على حمد الله والشهادتين والصلاة والسلام على رسوله تأسيا المشتملة على حمد الله والشهادتين والصلاة والسلام على رسوله والسلام على رسوله تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وخطبه، نعم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، رواه أبو داود وغيره. ويروى ببسم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، ومعنى أقطع أي معدوم البركة. ويجمع بين الروايتين للحديث بأن الابتداء ببسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي. وبالحمد لله نسبي إضافي. قوله الحمد لله: الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا. والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم. لله تقدم الكلام على لفظ الجلالة: الذي أرسل رسوله، الله سبحانه يحمد على نعمه التي لا تحصى، ومن أجل هذه النعم أن أرسل أي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. والرسول لغة من بعث برسالة، من بعث برسالة، وشرعا هو إنسان ذكر أو أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. بالهدى أي بعلم نافع، وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والأوامر والنواهي وسائر الشرائع النافعة. والهدى نوعان. أظن هذا قرأناه كله ولا لا؟ أنت تعيد. نعم، طيب نرجع من جديد. طبعا قول المصنف رحمة الله عليه: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى قطعا يعني هو جانب من جوانب الدين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر أهل العلم أو يفرقون بين الهدى ودين الحق، يجعلون شيئا منه في الجانب العلمي النظري أو الجانب الاعتقادي أو الجانب الإيماني، ويجعلون الدين الحق يمثل الجانب العملي، الجانب التشريعي، الجانب السلوكي، أو يعني في مقابلة الإسلام بالنسبة للإيمان. فإذا قلنا الهدى هو الإيمان، فيحمل الدين الحق على أنه الإسلام حسب التفريق الذي فرقه العلماء أو فرق به العلماء بين الإسلام وبين الإيمان. أو يجعلون الهدى يعني يتعلق أو يتضمن جوانب الاعتقاد أو الجوانب العلمية في دين الله عز وجل، والدين الحق يتضمن الجوانب العملية، الجوانب السلوكية أو الجوانب الشرعية في دين الله سبحانه وتعالى. ومعروف قطعا ومعلوم أن دين الله سبحانه وتعالى علم أو اعتقاد وعمل، وكما يقول أو كما ذكر كثير من أهل العلم من سلف الأمة يقولون لا خير في عقيدة لم تثمر علما ولا يقبل علم لم يبنى على اعتقاد. الجانب الاعتقادي له أهمية كبيرة جدا في دين الله عز وجل، أو الجانب العلمي أو الجانب الإيماني أو الجانب القلبي والجانب الباطني قطعا له يعني اهتمام أو له يعني مكانة عظيمة جدا ومنزلة كبيرة جدا في دين الله عز وجل. ولكن طبعا لا يعني هذا الاستغناء بالجانب العلمي أو بالجانب الاعتقادي الإيماني عن الجانب العملي، إذ لا بد لهذه العقيدة، لا بد لهذا الإيمان أن يثمر إيش؟ أن يثمر عملا. لا خير يقول لا خير في عقيدة لم تثمر عملا، أي لا خير في إيمان مهما بلغ يعني مهما بلغ الإنسان منزلة عظيمة في مراتب الإيمان ومراتب التصديق والاعتقاد والجانب الاعتقادي والجانب العلمي في دين الله عز وجل، مهما بلغ منزلة عظيمة فإنه لا خير في هذا الاعتقاد ولا خير في هذا الإيمان إذا لم ينتج عنه إيش؟ إذا لم ينتج عنه عمل سلوكي خلقي يتخلق به الإنسان ويمتثله الإنسان في جوارحه أو تظهر على جوارحه في هذه الدنيا. هذا الجانب العملي قطعا هو الإسلام في مقابلة إيش؟ في مقابلة الإيمان، أو هي الشريعة في مقابلة إيش؟ العقيدة. دائما نسمع يعني الإسلام يقولون عقيدة وإيش وشريعة، أو يعني إسلام وإيش وإيمان، أو يعني نسمعهم يقولون إيمان وإيش وعمل. فالجانب العملي قطعا هو الجوانب، هي الجوانب العقائدية العلمية أو الإيمان أو يعني أركان الإيمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجوانب السلوكية الجوانب العملية قطعا يعني تتمثل بالإسلام أو بأركان الإسلام أو بالجوانب السلوكية الخلقية. قطعا هذا على التفريق عند أهل العلم عندما فرقوا بين كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، وكذلك يفرقون أو التفريق بين الجانب الإيماني أو الجانب العملي، يعني إيمان وإسلام أو عقيدة وشريعة، هذه كلها مترادفات. لكن يعني قطعا أفضل ما قيل يعني في التفريق بين الإسلام والإيمان، احفظوا هذه المقالة، هذه مقولة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لأنه يعني ما ذكر عن أهل العلم ذكر قطعا ذكرت عنهم أقوال كثيرة جدا في التفريق أو في التمييز بين الإيمان وبين الإسلام، أو بين العقيدة وبين إيش؟ بين الشريعة. لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر يعني مقالة يعني أو تعريفا أو تفصيلا وتمييزا حقيقة فيه يعني يجمع بين ما يذكر يعني التعريفات الجمع والمنع. يقول الإسلام والإيمان أو قطعا العقيدة والشريعة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. اكتبوها اللي يحفظها، اللي عنده يعني أقول اللي عنده ملكة حفظ يحفظ، والذي يعني من أمثالنا يكتب. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع أي اجتمع الإسلام واجتمع الإيمان في الذكر، يعني ذكر جميعا في مكان واحد في حديث واحد في آية واحدة في موضع واحد افترق. إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى والمراد والتفسير، وإذا افترق في الذكر ذكر الإيمان وحده أو ذكر الإسلام وحده في حديث أو في آية أو في موضع أو في مكان، فيجتمعان في المعنى. يجتمع الإسلام، يتضمن الإيمان الإسلام ما يدل عليه الإسلام وما يدل عليه الإيمان، كما يتضمن الإيمان ما يدل عليه الإسلام وما يدل عليه إيش؟ الإيمان. واضح. نرجع الآن نقول إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. نفرق بينهما في المعنى بأن يحمل الإسلام على الأمور الظاهرة على الأمور العملية في دين الله عز وجل، ويحمل الإيمان على الأمور القلبية وعلى الأمور الباطنة التي لا ترى على الجوارح ولا تظهر بالحواس أو لا تدرك عن طريق الحواس الحسية المادية التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياه. فإذا اجتمع في الذكر هكذا نفرق بينهما في المعنى على المعنى اللغوي أو حسب اللغة، لأنه قطعا في اللغة الإيمان معناها الشيء الذي إيش الخافي التصديق، والتصديق قطعا محله القلب. وأما الإسلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل في حديث واحد قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن إيش، عن الإيمان. اجتمع ولا افترق في الذكر؟ اجتمع في الذكر، اجتمع في الذكر في حديث واحد في موضع واحد في مكان واحد. جبريل يسأل محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرني يا محمد عن الإسلام، ثم قال له أخبرني عن إيش، عن الإيمان. إذا اجتمع الإسلام والإيمان في الذكر في حديث واحد في نص واحد، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في إيش، في المعنى. اجتمع في الذكر فرق بينهما في المعنى، فشرح النبي صلى الله عليه وسلم وفسر الإسلام بأعمال الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين والنطق بالشهادتين، وشرح الإيمان على أنها أعمال إيش، أعمال القلوب، أن تؤمن أي أن تصدق تصديقا جازما لا ريب فيه بربوبية الله وألوهية الله، ثم أن تصدق بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، جوانب تصديق. أما إذا افترق في الذكر، يعني ذكر في نص في آية في حديث ذكر أحدهما، ذكر الإسلام أو ذكر الإيمان، إيش قلنا في التعريف؟ إذا افترق إيش في الذكر اجتمع في المعنى. كيف يعني اجتمعان؟ إذا ذكر الإسلام وحده في حديث أو في آية، فسر الإسلام بما يفسر به الإسلام وإيش والإيمان، واضح؟ وإذا ذكر الإيمان وحده أيضا فسر الإيمان هنا في هذا النص بما يفسر به الإسلام وبما يفسر به أيضا إيش الإيمان، واضح؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله إيش الإسلام. هل ذكر الإيمان؟ فهذا إيش يكون؟ اجتمع ولا افترق في الذكر؟ افترق، ذكر الإسلام وحده. كيف نفسر الإسلام هنا؟ ما هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأن يتدين به الناس أو يتعبد به الناس لله عز وجل؟ هل أعمال الإسلام فقط؟ قطعا ما يمكن. إن الدين عند الله الإسلام أي جميع أعمال الإسلام وجميع أعمال إيش الإيمان، وغير ذلك لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. ها؟ طيب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية إيش ينطبق عليها؟ اجتمع في الذكر يفرق بينهما في إيش، لذلك قال يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيش، فرق بين الإسلام وبين إيش، لأنهما اجتمع في الذكر فرق بينهما في إيش في المعنى، لأنه قطعا الإيمان منزلة أعظم بكثير جدا من منزلة إيش، من منزلة الإسلام. إذ الإسلام بمجرد نطق الرجل أو المرء بالشهادتين يحكم له بإيش، يحكم له بالإسلام. وأما الإيمان فهي مرتبة عظيمة ومرتبة عالية، فهؤلاء ادعوا منزلة لم يبلغوها، فأدبهم الله سبحانه وتعالى بألا يزكوا أنفسهم وألا يدعوا لأنفسهم ما لم يبلغوهم من منزلة في دين الله عز وجل. فهذا قطعا هو التفريق بين الهدى، فالهدى يحمل عند أهل العلم أيضا الهدى ودين الحق إذا اجتمع، قطعا الهدى هو دين الله عز وجل، والدين أيضا هو الدين وهو الهدى، ولكن عند اجتماعه ما يفرق بينهما في إيش في المعنى، فيحمل الهدى على الجانب العلمي ويحمل الدين الحق على الجانب إيش على الجانب العملي. يفسر الهدى بالإيمان ويفسر الدين الحق بإيش، ها، بالإسلام. انتوا اشتركوا معي، ها اشتركوا، نعم. ثم يقول بعد ذلك كلمة الحمد لله قطعا شرحها، يقول اللام قطعا الألف واللام للاستغراق، أي لاستغراق جميع أنواع المحامد وتثبت لمن لله سبحانه وتعالى، أي نقر أو نشهد على أنفسنا بإثبات جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى، إذ هو المستحق سبحانه وتعالى للمحامد جميعا. وهذه المحامد، استحقاق الله عز وجل للمحامد جميعا وللثناء جميعا سبحانه وتعالى جل وعلا، يستحقها لأمرين: إما يعني للثناء أو ثناء على صفاته وعلى جميل صفاته وكمال أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا قطعا حتى عند الخلق، يعني بين الخلق يستحق الثناء من كان متصفا بصفات جميلة وإن لم تتعد تلك الصفات إلى ذلك الذي يعني يثني أو يمدح على ذلك المتصف أو على ذلك الشخص أو على ذلك الإنسان المتصف بتلك الصفات الحميدة. يعني نحن جميعا، وتعارف الناس وتعارف العقلاء على أن من اتصف بصفة جميلة وخصلة حميدة أنه يكون محل إيش؟ محل ثناء الناس لأجل تلك الخصلة وتلك الصفة. يقال: ما شاء الله، فلان شجاع، فلان كريم، يمكن أنا ما أكلت عنده ولا يوم من الأيام، لكن أثني عليه ليش؟ لكرمه، وأثني عليه لشجاعته، يمكن ما انتفعت أنا بشجاعته أبدا وما انتفعت بكرمه، لكن لأجل اتصافه بهذه الصفات التي هي محل اعتراف عند أهل العرف وعند أهل اللغة وعند أهل العقل أنها من الصفات الحميدة، فهذا يستحق لهذه الصفة إيش؟ جميل الثناء، أو يستحق المدح والثناء. فالله عز وجل من هذا الباب قطعا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى، ولا أكمل في باب الأسماء والصفات منه سبحانه وتعالى، بل له في ذلك الكمال المطلق. لذلك استحق سبحانه وتعالى جل وعلا أن يثنى عليه لأجل إيش؟ لأجل جميل صفاته وحسن أسمائه سبحانه وتعالى. وأيضا مما يكون سببا أو مما يكون بابا من أبواب المدح والثناء الأفعال الحسنة التي يتعدى نفعها ويتعدى أمرها إلى الغير، وهذا قطعا الرب سبحانه وتعالى له في ذلك أيضا المحل الأعظم، وله في ذلك سبحانه وتعالى الباب الأولى، لأنه سبحانه وتعالى ذو إحسان وذو آلاء لا تعد ولا تحصى، فإحسانه وآلاؤه ونعمه وكرمه سبحانه وتعالى لا حد له ولا يحصى، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يحصي شيئا من آلائه أو شيئا من نعمه على عباده سبحانه وتعالى. إذن الرب سبحانه وتعالى استغرق جميع أنواع المحامد لكم؟ لسببين: الأول لأنه سبحانه وتعالى متصف بأجمل الصفات وأكمل الأسماء والصفات سبحانه وتعالى، ثم لأنه سبحانه وتعالى المنعم والمتفضل بالآلاء العظيمة والآلاء الجسيمة على جميع عباده سبحانه وتعالى، وجل ثناؤه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن لفظ الجلالة، الحمد لله، لفظ الجلالة يقول أن قد تقدم الكلام عليها، وقد تقدم فعلا بأنه ذكر ويذكره العلماء دائما بأن لفظ الجلالة تتضمن أو يتضمن كافة الأسماء لله سبحانه وتعالى. لذلك يعده كثير من أهل العلم، يعد لفظ الجلالة أنه هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. لماذا يعد الاسم الأعظم؟ لأنه يتضمن جميع أسماء الله، جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. وقطعا كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله ونشرحه على التفصيل، أن الأسماء يشتق منها إيش؟ الصفات. كل اسم من أسماء الله عز وجل يشتق منها إيش؟ الصفة. فلذلك عندما نقول أن لفظ الجلالة يتضمن جميع الأسماء، نعني أنه يتضمن جميع الأسماء وجميع إيش؟ وجميع الصفات. فلفظ الجلالة يعني في ظاهره ومن حيث اللفظ ومن حيث المنطق قطعا يدل على ألوهية الله سبحانه وتعالى. الله أي المألوه، أي المعبود سبحانه وتعالى. ونعلم جميعا أن ألوهية الله عز وجل تتضمن ايش؟ تتضمن ربوبية الله سبحانه وتعالى. والتضمن طبعا عندما نقول او عندما نذكر يعني علاقة التضمن، فعندما نقول انه سبحانه وتعالى ذو الألوهية، اي انه ذو الألوهية وذو ايش؟ فمن عبد الله او من وحد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته فلا شك انه موحد له في ايش؟ في ربوبيته ضمنا. على العكس قطعا، اما الربوبية فانها لا تتضمن الألوهية، وانما ايش؟ تستلزم، اي يلزم العاقل، يلزم من امن بربوبية الله عز وجل ان يوحده في ايش؟ في ألوهيته. اذا الرب وحده سبحانه وتعالى المستحق للخضوع والإذلال والتعبد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شرح الهدى، وأظن هذا قطعا تكلمنا فيه كثيرا فيما سبق، وذكرنا أن الهدى قطعا ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. وأعظم يعني دليل وأكبر دليل على تقسيم الهدى إلى قسمين، إلى المعنى العام والمعنى الخاص، أو الهداية العامة والهداية الخاصة، قطعا ما جاء في حق من؟ ما جاء في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله سبحانه وتعالى عندما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم قال في آية أخرى إنك إيش؟ لا تهدي. فأثبت له وأكد له ما نفاه في آية إيش؟ في آية أخرى. ومعلوم قطعا أن الشيء الواحد لا يمكن أن يثبت، ما نقول يثبت، ما نقول يعني لا يمكن أن يؤكد إثباتا وأن ينفى وهو شيء واحد. يلزم من هذا أن يعني تكون الهدى، أو يعني نشرح الهدى في الآية الأولى، الهدى التي نفاها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والهدى التي أكدها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول يلزم منه إيش؟ التفريق في المعنى، بأن يحمل يعني يحمل ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نبيه على المعنى الخاص، ويحمل ما أكده الله سبحانه وتعالى لنبيه بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام من أنواع الهدى. نعم، حتى نستريح قليلا. نعم، أقول فيما ولا نعم. أحسنت. يقول وأشهد أن محمدا عبده، ما جل عندها إلى الآن، الذي أرسل رسوله. نعم، ممكن هنا أيضا يعني نذكر يعني معنى الرسول ومعنى النبي، حيث يفرق الناس أو يذكرون فرقا أو فروقا بين كلمة النبي. بارك الله فيك. بارد يا شيخ، لو كان أدفع أحسن. فالرسول والنبي قطعا يعني كلاهما يعني من اصطفى الله سبحانه وتعالى على الخلق جميعا. وما نتكلم الآن في يعني في حق النبوة وحق الرسالة علينا، ولكن نحن نفرق يعني لغة وشرعا بين النبي وبين الرسول. مع أنه أظن لو أخرنا إلى أن نأتي إلى باب النبوة وباب الرسالة قد يكون أفضل، لكن ما في بأس. النبي، نعم، النبي والرسول هنا. ايش تعرف؟ لا، لغة ما عرفناها، ما في، بس نقول النبي من حيث اللغة قطعا مشتقة، او اشتقاقها من كلمة النبأ الذي هو الخبر، او لها معنى اخر، اشتقاق اخر من حيث اللغة، وهي كلمة ايش؟ النبوة. النبوة معناها المكان المرتفع المشرف من الأرض، المكان المرتفع المشرف، المشرف يعني العالي. فالنبوة أو النبي على المعنى اللغوي يعني هو الذي ينبأ أو يأتيه النبأ، أي الخبر، على قوله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن إيش؟ عن النبأ العظيم، أي عن إيش؟ عن الخبر العظيم. والمعنى الآخر النبوة، أي المكان المرتفع، المكان المشرف، المكان العالي من الأرض. وإذا جينا للمعنى الاصطلاحي نجد أن النبي قطعا اصطلاحا يتطابق مع المعنى أو مع الاشتقاق اللغوي تطابقا كليا، في المعنيين أو في الاشتقاقين أو في المصدرين من مصادر اللغة. المعنى الأول نحن قلنا النبأ، فالنبي اصطلاحا من يأتيه نبأ، نبأ السماء الذي ينزل عليه أو الذي يأتيه أو الذي يخص بنبأ السماء أو بنبأ الله سبحانه وتعالى، وهذه قطعا من اختصاصات الأنبياء وهو الوحي. فالنبي من أوحى الله تعالى أو من وصله الله عز وجل أو من خصه الله سبحانه وتعالى بخبر السماء وبنبأ السماء عن طريق الوحي. فهذا يتطابق مع المعنى اللغوي في النبوة الذي هو من إيش؟ المشتق من إيش؟ من النبأ. وكذلك النبي في الاصطلاح هو مصطفى من الله سبحانه وتعالى، إذ الله عز وجل اصطفاه ورفعه وجعله ذو مكانة سامية على غيره أو على من سواه من الخلق ومن البشر. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يصطفي من الملائكة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عندما نقول اصطفى وعندما نقول اجتبى الرسل واصطفى الرسل، أي انتقاهم سبحانه وتعالى، انتقاهم سبحانه وتعالى بأن جعلهم ذو صفات وذو مكانة عالية أعلى من جميع البشر ومن جميع الخلق، فلهم المكانة العليا ولهم الشرف العظيم ولهم السمو بين الخلق أو على مستوى الخلق أجمعين. فهم من حيث البشرية لا شك أنهم يمثلون الكمال البشري والكمال الإنساني على غيرهم من خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي بالنسبة لكلمة النبي ولكلمة النبوة بينهما تطابق وتوافق كلي. وأما الرسول فالرسول من حيث اللغة هو الذي يعني يرسله مرسل أو يرسله أحد من الخلق أو يرسله مرسل إلى مرسل إليهم، يحمل رسالة من مرسل إلى مرسل إليه أو إلى مرسل إليهم إن كانوا جماعة. هذا الرسول يحمل رسالة، هو رسول أي حامل رسالة من مرسل إلى من؟ إلى مرسل إليهم. إذا جينا للمعنى الشرعي المعنى الاصطلاحي، الرسول هو الذي يحمل رسالة الله عز وجل من المرسل الذي هو الله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي أرسله والذي يرسله لمن؟ إلى المرسل إليهم، وهم الخلق وهم القوم الذين يبعث فيهم أو يرسل فيهم ذلك النبي. إذن أيضا كلمة الرسول تتطابق في المعنى اللغوي وفي الاشتقاق، في الاشتقاق اللغوي مع المعنى إيش؟ مع المعنى الاصطلاحي. ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ حقيقة الفروق يعني يذكرون فروقا كثيرة جدا. بعض العلماء أو بعض الناس يقول لا فرق بين النبي والرسول، وهذا الكلام قطعا لا يصح، لا يصح. إذ يعني تقسيم الله عز وجل وتفريق الله عز وجل بين النبي وبين الرسول بأن أطلق أو وصف بعض خلقه بالرسالة والنبوة ووصف بعض خلقه بالنبوة دون الرسالة، دل على أن هناك فرقا بين النبوة وبين الرسالة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عدة الأنبياء وذكر عدة المرسلين، فقال عدة الأنبياء أنهم كم؟ 124,000 نبي. وأما عدة المرسلين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 310 رسولا. دل هذا الحديث وهو في مسند أحمد على أن هناك فرقا بين النبي وبين الرسول، واضح. كذلك يستدلون بقول الله عز وجل وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا، فيقول استعمال أداة النفي مرة أخرى من نبي ولا رسول، استعمال أداة النفي بين النبي وبين الرسول في المعطوف والمعطوف عليه دل على مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. يكفي المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في الرد على هذا القول. القول الثاني في الفرق أو في التفريق بين النبي والرسول يقولون قطعا لهم شطر، يعني لهم شق من القول صحيح، وهو أن قولهم أن الرسالة أخص من النبوة وأن النبوة أعم من إيش؟ من الرسالة. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ما من رسول من الرسل إلا وهو إيش؟ نبي. ولكن لا يلزم من كل نبي أن يكون إيش؟ أن يكون رسولا. ثم ذكروا أنه يترتب على هذا أو فرقوا في هذا أن النبي قطعا هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر فيه بالتبليغ والبيان والدعوة إلى دين الله عز وجل. حقيقة هذا يكاد يكون من أفسد الأقوال، هذا القول يكاد يكون من أفسد الأقوال، مع أنه مشهور جدا، يعني اشتهر عند كثير من أهل العلم من الذين كتبوا في باب العقائد يفرقون بين النبي والرسول، فيذكرون الشطر الأول وهو صحيح أن كل رسول إيش لا بد أن يكون نبيا، ولا يلزم من كل نبي أن يكون إيش أن يكون رسول، هذا الكلام صحيح، لكن رتبوا عليها نتيجة يعني فاسدة، وهي قولهم أو قولهم بأن النبي هو الذي لم يؤمر بالتبليغ والرسول هو الذي أمر بإيش. أقول هذا القول من أفسد الأقوال قطعا، بغض النظر عن الشطر إيش الأول، الشطر الأول صحيح قطعا، يعني الكل يعترف أنه ما من رسول إلا وهو إيش نبي. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن النبوة وأن النبي هو الذي يأتيه النبأ ممن، فما يمكن يكون رسول إلا بعد أن يأتيه النبأ ممن من السماء، لأنه قلنا في الرسول أنه يحمل رسالة من؟ يحمل رسالة الله عز وجل إلى خلقه، فرسالة الله عز وجل ما هي؟ هو النبأ العظيم، وهو خبر السماء، وهو وحي الله عز وجل. فلا لا شك أن كل رسول قطعا إيش لا بد أن يكون إيش، بل لا تكون الرسالة إلا بعد إيش. لذلك قال عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه نبئ بإيش، نبئ بإقرأ، نبئ بإيش بإقرأ، وأرسل بإيش بالمدثر، مع أن فرقا زمنيا أو فاصلا زمنيا بين نزول قول الله عز وجل إقرأ وبين نزول قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر. ليه؟ الأول جاءه النبأ الوحي من السماء، يا محمد اقرأ، الأمر بينك وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، حتى ضمه عدة ثم يعني أعطاه شحنة كما يقول إلهية ربانية، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان. ولكنه قطعا بعد ذلك أو بعد فترة أنزل الله تعالى عليه يا أيها إيش المدثر قوم. هذا السبب، هذا القول أو هذه الآية، فهم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه اقرأ لم يكن مأمورا بإيش بالتبليغ، وإنما أمر بالتبليغ لما قال الله تعالى عز وجل له، قال يا أيها المدثر قوم، أي بلغ، أنذر إيش، أي بلغ، بلغ الناس رسالة الله عز وجل وخبر الله. هذا قطعا هو الذي أشكل، وهو الذي يعني التبس فيه الأمر على من قال بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ، وإنما الرسول هو الذي أمر بإيش بالتبليغ، في الفرق بين النبي. قطعا هذا الكلام لا يصح أبدا، ولا يلزم منه أنه عند النبوة لا يكون مأمورا بتبليغ رسالة الله عز وجل. هذا الكلام يرد عليه قطعا بأن حكمة الله عز وجل ما يمكن أبدا، يعني لا يمكن أبدا لحكمة الله عز وجل في بعث الرسل وبعث الأنبياء، لأن الحكمة حقيقة الكلام طويل، وأنا يعني لعلنا نتكلم في يوم آخر بإذن الله عن يعني أهمية أو يعني أهم وظائف الرسل والأنبياء، حتى نعرف الحكمة، يعني حكمة الله عز وجل من بعث الأنبياء وإرسال الرسل. حقيقة حكمة الله عز وجل لا تستقيم أبدا ولا تتمشى مع قول القائلين بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ، أو أن النبي ما عليه إن لم يبلغ، وأما الذي يؤمر بالتبليغ وواجب عليه التبليغ هو من؟ هو الرسول. ما يمكن الله عز وجل يعني يبعث هذا النبي ويصطفيه على الناس وينزل عليه وحيه سبحانه وتعالى ويعطيه العلم الجم ويعطيه الهدى والنور، ثم يقول يا أيها النبي لست مأمورا بالتبليغ، بل احتفظ بنور الله عز وجل واحتفظ بعلم الله عز وجل في صدرك حتى إذا مت دفنت ودفن ذاك العلم إيش معك. هذا لا يعني مقتضى حكمة الله عز وجل من بعث الأنبياء ومن اصطفاء الأنبياء ومن إيصالهم بالعلم الإلهي سبحانه وتعالى، وكذلك بنبأ السماء. أقول لا يستقيم أبدا مع هذا القول بأن النبي لا يؤمر بإيش، أو أن النبي ما عليه إن لم يبلغ رسالة الله عز وجل. ثم نقول قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى. الله عز وجل قال وما أرسلنا من نبي ولا رسول. فإن كانت الرسالة تقتضي التبليغ لأنه رسول بقوله وما أرسلنا من رسول، كذلك الله عز وجل قال عن النبي وما أرسلنا من نبي، فالنبي مرسل والرسول مرسل. واضح ولا ما هو واضح؟ الآية واضحة جدا. ثم نقول إن كان الله عز وجل قد توعد أهل العلم، توعد أهل العلم وعيدا شديدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك إيش؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم. الوعيد شديد لمن يعني أوتي علما من علم الله عز وجل ثم كتم ذلك العلم عن عباد الله سبحانه وتعالى، عن عباد الله عز وجل. فكيف بالنبي مصطفى من بين الخلق جميعا ويبعث إلى قوم وإلى أناس معينين في عصر وفي مصر، ثم لا يؤمر أو ما عليه إن لم يبلغ رسالة الله، بل ما عليه إن كتم علم الله عز وجل؟ إن كان أهل العلم قد توعدوا هذا الوعيد الشديد، فقطعا هذا يدل على أن كل ما الإنسان ازداد علما كلما ازداد الوعيد في إيش؟ في حقه. ولا شك أن الأنبياء هم الصفة وهم الكمال في أهل العلم، وهم الذين يحملون العلم الذي هو النور من الله سبحانه وتعالى لعباده. فلا يستقيم أبدا قول القائلين بأن الأنبياء لم يؤمروا بالتبليغ أو ما عليهم إن لم يبلغوا رسالة الله عز وجل. واضح. نجي للقول الثالث، وهو قول أيضا يكاد ينتشر شهرة بين الناس وبين أهل العلم قديما وحديثا. يقولون الرسول أو النبي، الرسول هو من أرسل أو من أوحي إليه بشرع جديد. هو إيش قال المصنف الشارح هنا؟ يقول والرسول وشرعا هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمره. سبحان الله، هذا على القول إيش؟ على القول الثاني، فأمر بالتبليغ، أي النبي لم يأمر بإيش؟ بالتبليغ. قول ثالث مشهور أشهر من هذا القول، وهذا عليه كثير من أهل العلم، والحقيقة معظم الشروح اللي للعقيدة الواسطية، مع أنها شروح يعني أئمة وعلماء سلف هذه الأمة، إلا أنهم أيضا يعني مرت عليهم هذه مرورا، فيقولون النبي أو الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من أوحي أو من بعث لتقرير شرع من قبله أو من قد سبقه. الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع إيش؟ من قبله أو من قد سبقه. هذا القول قول يكاد يعني يكون، لعلكم يعني ما قرأتم كتابا في كتب العقائد إلا تجدون إيش هذا التعريف، أو هذا التعريف أيضا عليه انتقادات كثيرة جدا. هذا التعريف أيضا ينتقد. قطعا نحن عندما ننتقد، أو يعني عندما ذكرنا الانتقاد على التعريف الأول أو الثاني أو هذا الثالث الآن، يعني ما هو الدليل، أو ما هو يعني الفيصل أو الميزان في القول بأن هذا القول يعني يخالف الواقع، أو أن هذا القول لا يقبل في دين الله عز وجل؟ إيش الدليل؟ قطعا النبوة والرسالة أمور غيبية، وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا أو يعني تمييزا بين النبي وبين إيش؟ وبين الرسول. لذلك اجتهد العلماء هذه الاجتهادات الكثيرة. لكن نقول إذا هذا الاجتهاد صادم نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله فإنه لا يعتد به، فيكون اجتهادا يعني مردودا أو غير مقبول. يوجر إن شاء الله صاحبه، قد يكون مأجورا عند الله عز وجل. أما نحن قطعا إذا علمنا أنه يتصادم أو يعني يقف في ضده نصوص في شريعة الله عز وجل، إما في الكتاب وإما في السنة، أن نقول أن هذا القول لا يقبل أبدا ولا نقول به. الآن التعريفات اللي مضت طبعا ذكرنا عليها انتقادات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف الذي يقول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من أوحي بشرع بتقرير شرع من قبله، أقول هذا أيضا عليه انتقادات. ننتبه الآن. أنا أذكر الانتقاد الأول وأرجو المشاركة، أرجو المشاركة حتى نشوف ونقرر جميعا هل يصلح أن يكون انتقادا أو لا يصلح. أولا نقول عن نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ماذا كان؟ هل كان نبيا فقط أم كان نبيا وكان رسولا؟ ماذا كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ إيش الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذا هذا نص، ما يمكن نقول إسماعيل إيش نبي، لأن الله عز وجل ذكر أنه كان إيش رسولا نبيا، فوصفه الله عز وجل في محكم التنزيل بأنه إيش رسول وأنه إيش نبي. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. طيب إسماعيل عليه الصلاة والسلام هل جاء بشريعة جديدة؟ هل كان على شريعة جديدة أم كان على شريعة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ طبعا كان على شريعة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من، يعني إن كان هؤلاء أبناء الأنبياء ويرغبون عن، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه، فإسماعيل كان على شريعة إبراهيم، ووصفه الله تعالى بإيش؟ بالرسالة والنبوة. هذا واحد. ثانيا نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام إيش كان؟ وإن لوطا لمن المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. ونعلم جميعا أن لوط كان في زمن من؟ كان في زمن إبراهيم، على قوله سبحانه وتعالى قال: وآمن له لوط، أي أن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن برسالة من؟ آمن برسالة إبراهيم، ثم قال: إني مهاجر إلى ربي، ثم هاجر وبدأ بالدعوة، ثم أتاه الله تعالى يعني أجعله من الأنبياء وجعله من المرسلين، وهو على شريعة من؟ وهو على شريعة إبراهيم، لأنه آمن برسالة وبشريعة من؟ وآمن له لوط، أي آمن لمن؟ لإبراهيم. آمن لوط لإبراهيم، أي آمن بإبراهيم وبرسالة إبراهيم، فكان على شريعته. ووصفه الله تعالى في محكم التنزيل بإيش؟ بالرسالة. يوسف عليه الصلاة والسلام قال سبحانه: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فوصفه الله تعالى بإيش؟ بالرسالة. طيب على مكان، على أي شريعة كان؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ قال لبنيه إيش؟ ما من أبناء من هو؟ من أبناء يعقوب، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لا، فهو على شريعة من؟ على شريعة يعقوب وعلى شريعة إسماعيل وعلى شريعة إسحاق وعلى شريعة إبراهيم، شريعة واحد. والله عز وجل وصفه بإيش؟ وصفه بالرسالة. هذه قطعا كلها تقدح في إيش؟ تقدح في أن الرسول لا بد أن يأتي بشريعة إيش؟ بشريعة جد، لا يلزم. إذا نقول هناك رسل وصفهم الله تعالى في القرآن، وصفهم بالرسالة، ونعلم يقينا أنهم لم يأتوا بشريعة إيش؟ بشريعة جديدة. واضح؟ إذا إيش التعريف المختار؟ إيش التعريف الصحيح؟ إيش التفريق الآن بين النبي؟ أن ما تركنا شيء، كل ما ذكر الناس من التفريقات أو من التمييز بين النبوة والرسالة انتقدنا. إيش بقي الآن؟ أنت تذكر نعم أحسنت. هذا تعريف ذكره الحقيقة بعض أهل العلم وأشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الرسول الحق فيه أن يقال من بعثه الله تعالى إلى قوم كافرين يدعوهم إلى أصل التوحيد وإلى أصل الإسلام كدين لله عز وجل، والنبي من بعث في قوم من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. نبي الله يعقوب قطعا، يعني نبي الله يعقوب نعرف جميعا أنه قطعا ما جاء بشريعة جديدة، وإنما كان على شريعة من، لذلك يقال أنه نبي. ولكن ابنه يوسف لما ذهب إلى قوم كافرين في أرض مصر وصل بإيش؟ بالرسالة. كذلك من أبناء هؤلاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لو كان في قومه كان الشأن شأن جميع إيش أبناء إبراهيم أنهم من الأنبياء، ولكن لما بعثه الله تعالى إلى أهل الجزيرة وكانوا قطعا على الكفر وعلى عدم على غير الإسلام، وصفه الله تعالى بإيش؟ بالرسالة والنبوة. وهكذا الشأن. لذلك يقال أو كما هو معروف وكما هو معلوم أن من هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض؟ نوح عليه الصلاة والسلام. طيب من سبق نوح؟ ماذا كانوا؟ كانوا أنبياء. من لدن آدم إلى نوح كانوا إيش؟ كانوا أنبياء، لأنه كما ذكر عبد الله بن عباس قال أن 10 قرون من بعد آدم كانوا على إيش؟ كانوا على التوحيد. والحديث في الصحيح 10 قرون من لدن آدم إلى أن بعث الله تعالى من؟ إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى نوحا في قومه 10 قرون، يعني 1000 عام كلهم كانوا على الإسلام. لذلك من بعث في هذه 1000 كانوا من إيش؟ كانوا من الأنبياء. وأول رسول أرسل إلى أهل الأرض من هو؟ نوح. لماذا؟ لأن الكفر أول ما طرأ في أهل الأرض طرأ في قوم من؟ في القوم الذين بعث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام. لذلك سمي أو وصف من بعث فيهم أنه إيش؟ أنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، لأن الكفر والشرك طغى وعم حتى كان الكفر أو كاد الكفر يطغى على وجه الأرض جميعا، فبعث الله تعالى نوحا ووصفه بالنبوة ووصفه بالرسالة لأنه بعث في قوم كافرين في قوم مشركين دعاهم إلى التوحيد. أما من كان قبل نوح فإنهم كانوا على إيش؟ كانوا على الإسلام وكانوا على التوحيد في دين الله عز وجل، للتوحيد. أما من كان قبل نوح فإنهم كانوا على إيش؟ كانوا على الإسلام وكانوا على التوحيد في دين الله عز وجل. وهذه كلها مرجحات ترجح أن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم كافرين، والنبي هو الذي يبعث في قوم على أهل الإسلام. وإن يحصل طعمهم لا يعني أبدا من أن القوم على الإسلام أنه ليس فيهم شرك البتة أو ليس فيهم كفر البتة. هذه الأمة وهي أعظم الأمم وخير الأمم أخرجت للناس لا يزال فيها الكفر وفيها الشرك، لكن قطعا الكلام على وجه العموم، الكلام على وجه العموم. أما قطعا طرق الشرك أو حلول بعض الشرك أو بعض الكفر، هذا قطعا لا يسلم منه أو لا تسلم منه أمة من الأمم. اقرأ يا شيخ. نعم. أحسنت، جزاك الله خير. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أليش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، هذه أول كلمة الرسل إيش؟ أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. لكن لا يلزم، يعني أيضا الأنبياء قطعا، يعني ما جاء نبي إلا دعا قومه إلى إيش؟ أول ما يدعو، يعني وإن كان القوم فيهم بعض الشيء، لكن أول ما يدعوهم إيش؟ يدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى التوحيد، ثم قطعا يعني يصلح ما عندهم من إيش؟ من أخطاء في المعاملات أو في الأخلاق أو في السلوك وغيره. نعم. ايش؟ يقول حر شوي، ما هو حر؟ كيف شغالة ولا؟ شقلته هذه ما تلف منه ولا. ايوه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم لكنهم كفروا يا شيخ. يعني كان الكفر فيهم قد وصل. يعني احنا ما نعرف انه عيسى الذين آمنوا برسالة عيسى كم؟ عدد قليل جدا. يعني يذكرون انهم 14 او 16، يعني ما وصلوا العشرين الذين آمنوا برسالة من؟ بنبوة عيسى ورسالة عيسى. في الحقيقة يعني اليهود يعني بلغ بهم المكر وبلغ بهم التحريف يعني امرا عظيما وشأنا يعني عظيما جدا في دين الله عز وجل. فهم لا شك يعني طغى الكفر، وان كانوا يعني امة كتابية او كانوا الاصل فيهم انهم على كتاب سماوي من دين الله عز وجل، الا انهم قد كفروا كفرا عظيما جدا. والله سبحانه وتعالى قد ذكر من كفرهم وذكر من مكرهم وذكر من تحريفهم ومن جحودهم ومن قتلهم للانبياء وجحودهم يعني الشيء العظيم في كتاب الله عز وجل. فهم قطعا بلغ بهم الكفر مبلغا. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود. الله عز وجل لعنهم من شدة ايش؟ من شدة كفرهم. لعنهم لعنا ولعنتهم رسلهم ايضا، وانبياء كانوا يلعنونهم من شدة كفرهم ومن كفر. قطعا اللعن لا يكون الا بعد ايش؟ لا بعد الكفر. فهم لا شك انهم قد بلغوا مبلغا عظيما من الكفر. لذلك يقال في عيسى انه ايضا ايش؟ رسول أرسل إلى قوم يدعوهم دعوة أخرى إلى إيش؟ إلى توحيد الله عز وجل وإلى الرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال الشارح ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد، حتى يظهر على مخالفين من أهل الأرض من عرب وعجم هنديين ومشركين. وقد وقع ذلك، المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتسعت رفعة البلاد الإسلامية وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا أنه رسوله ومطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه. وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول، إذ لو كان مفتريا لعاجله الله بالعقوبة، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأخاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله. مكتوب عندك الألوهية؟ الإلهية. نعم. نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله، وقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. نعم. هذه الشهادة قطعا يعني وكلمة الإسلام وكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، وتسبق بكلمة أشهد. الشهادة قطعا يعني معناها الإقرار والإخبار. أنا أشهد بكذا، أي أنا أخبر وأقر بأنني أعلم علم اليقين ما سأخبركم إيش به. هذه الشهادة. لذلك قطعا تقبل الشهادة عند القاضي. يعني لا يقبل في أي قضية شاهدا إلا أن يكون عالما عارفا بما إيش بما سيدلي به من إيش من علوم وأخبر، عالما بها علما يعني يقينا لا ريب فيه ولا شك فيه. فالشهادة يعني نحن نشهد، أو أنا أقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالشهادة أقول وقطعا الإخبار والإقرار عن علم واعتقاد، عن علم واعتقاد بصحة ما أقول أو بثبوت ما أقول وبإقراري على نفسي بما سأقول مما هو مستقر في باطني ومستقر في قلبي ومستقر يعني في في في في في أعماق أو سويداء هذا القلب، فيشهد به شهادة ينطق بها بلسانه. فالشهادة هي عبارة عن نطق باللسان عما استقر في إيش؟ عما استقر في القلب والجنان. ولا تقبل أبدا شهادة لا تتضمن هذا المعنى، فلا بد للشهادة أن تقبل عند الله عز وجل، أو هذه الكلمة أن تقبل عند الله عز وجل. فلو قال إنسان أشهد أن لا إله وهو يكذب، يعني يكذب ما في قلبه، يكذب ما ينطق به، فإن هذه الشهادة وإن نطق بها مرارا وإن نطق بها آلافا من المرات فإنه لا ينتفع بها ولا تنفعه عند الله عز وجل. فلا بد أن لا ينطق بلسانه إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يستقر القلب ويجمع القلب همه وعزمه على ما إيش؟ على ما سينطق. يعني النطق تابع لما إيش؟ كما قلنا لا خير في عقيدة لا تثمر إيش؟ عملا. فالعمل والنطق هو عبارة عن ثمرة لما هو مستقر في إيش؟ في القلب وفي الباطن. فأنت تقر وتعترف وتشهد أن باطنك مؤمن إيمانا جازما ويقر إقرارا كاملا بأن لا إله إلا الله، تنفي قطعا جميع الإلهية عن غير الله، ثم تفردها وتخلصها لمن؟ تخلصها لله سبحانه وتعالى بلا شريك ولا منازع له في ذلك. فهذه الشهادة التي نطقت بها على ما هو مستقر في باطنك بأن لا إله أي لا معبود ولا مألوه إلا هو سبحانه وتعالى، أي لا يستحق العباد، لا يستحق العبادة ولا يستحق الذل والخضوع والانقياد لأمره إلا هو سبحانه وتعالى. كثير من الناس يفسرون لا إله إلا الله بإيش؟ بلا موجود. وهذا قطعا ما هو صحيح. الآلهة الموجودة كثيرة جدا، لعلكم قرأتم اليوم في الجريدة أن شخصا في بلاد الهند، الهند وحدها يعني بلاد الهند فيها مئات الآلهة، يعني من فضل الله علينا، من فضل الله علينا إذا قرأنا يعني في تواريخ وفي ديانات الهند ما من حشرة ولا من شجرة إلا وتعبد من دون الله عز وجل في الهند. حتى الفأر، تعرفون الفأر، هذه الفويسقة تعبد في بلاد الهند فأر. والله حدثنا من ذهب إلى هناك أنه رأى معابد يعني فيها تماثيل للفيران، فأر من ذهب. شوف الجوع ذابحهم والفقر يعني يقتلهم، وقد صنعوا تماثيل لآلهتهم صورة إيش؟ صورة فأر. سبحان الله. اليوم في الجريدة يمكن قرأتوها أنتم جميعا، هندي رأى في المنام أن إلهه، وسمى الإله، ما أعرف إيش، ما أعرف الإله من كان، إلهه جاءه في المنام وقال قرب لي قربانا بشريا. فأخذ ابنته الصغيرة إلى معبده، إلى معبد الآلهة، ثم قتلها هناك وذبحها قربانا لآلهته. والله ما نعرف، ما أحفظت الاسم. في الجريدة اليوم، في الجريدة في آخر صفحة، في الصفحة الأخيرة هذه. وقطعا ألقت عليه شرط القبض، قال أبدا، الآلهة جوني في المنام ها وطلبوا مني هذا وأنا فعلت هذا قربانا لإيش؟ لآلهتي. فالآلهة موجودة والآلهة تعبد من دون الله عز وجل. كل شيء يعبد في هذه الدنيا، الخويني يعبد في هذه الدنيا، كل شيء يعبد، القبور تعبد. حتى هذا الكلام قطعا احنا نقول الهند ونضرب مثال بالهند، لا يعني هذا ان بلاد المسلمين او ان هذه الامة ليس فيها من يعبد غير الله عز وجل، بل كثير وكثير جدا من المنتسبين لهذه الامة ولهذه الملة ولامة محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، مع عبادتهم لمن؟ ما عرفوا الحقيقة وما فقهوا معنى كلمة لا إله إلا الله. والله ما أبو جهل كان أعرف، كان أبو جهل أعرف من هؤلاء بمعنى كلمة لا إله إلا الله، وكان أبو طالب أعرف بمدلول هذه الكلمة من هؤلاء. أبو طالب وهو على فراش الموت في النزع الأخير يقول قل لا إله، قال أبدا، أخشى أن إيش يخشى؟ أن تعايره العرب أنه قد غير دين آبائه وأجداده بعد موته. لأن العرب في الجاهلية أعظم عار عندهم أن يغير الأبناء عادات وتقاليد الآباء والأجداد، أعظم عار. تفعل يعني تسني وتسرق وتفعل وتفعل وتكذب والخمر، كل شيء تفعل، لكن لا تغير ما كان عليه الآباء. سبحان الله، هكذا الشياطين لبست عليهم يعني وعششت في رؤوسهم وعقولهم هذه العبادة، تعظيم الآباء والأجداد بأن لا يغير شيء من دين الآباء والأجداد. أعظم السفه عندهم من غير دين آبائه. فيقول أبو طالب، يقول أبو طالب كان يعرف وقد قال مقالة مقالات كثيرة بين فيها أنه يعتقد صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن رغم هذا يقول والله ما أستطيع. بكرة العرب تعايرني تقول إيش أن يعني أن أبا طالب هذا الرجل العظيم غير دين آبائه وإيش سفة تغيير دين الآباء والأجداد ما هو عند الأمر الحق الذي جاءك من الله عز وجل، ولكن هكذا اعتادوا، لأنه يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يسفه دين آبائه وإيش وأجداده. ما ممكن تعظيم لآلهة الآباء والأجداد مع إيش مع عبادة الله. الكلمة تقتضي الكفر بدين الآباء والأجداد، الكفر الكامل. لا إله يعني كفر بجميع الطواغيت وجميع الآلهة التي تعبد من دون الله، كفر. هذا الكفر عظيم جدا عندهم. فقال ما نقول والله يا محمد، بل على دين عبد المطلب، بل على دين، ثم مات على دين عبد المطلب، مات على دين آبائه وإيش وأجداده. ما يريد العار والعياذ بالله، لأنه يعرف أن هذه كلمة تقتضي إيش، تقتضي الكفر. وكثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله بألسنتهم ويعبدون مع الله غير الله سبحانه وتعالى، ما يعرفون معنى هذه الكلمة أبدا. فلا إله إلا الله إقرار واعتراف يعني بيان لما في القلوب بأنه نكفر بجميع الطواغيت ولا نعبد ولا يستحق العبادة إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لكن الأفعال تخالف إيش معنى. فهذا القول لا يعتد به وإن قاله المرء مرارا وإن قاله في اليوم والليلة آلاف المرات، لا يعتد به أبدا. فلذلك الكلمة يقول أنها تقتضي النفي والإثبات، نفي الإلهية والعبودية عن غير الله، ثم إفرادها وإخلاصها لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده لا إله إلا هو، كما هو مقتضى يعني لا إله إلا الله، وكذلك ما جاء عن الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا إيش أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كذلك إيش قوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن. إيش يعني يكفر بالطاغوت؟ يعني لا إله، يؤمن بالله يعني إيش إلا الله. وهكذا الحقيقة كل يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل، كذلك قول إبراهيم وقوم إبراهيم إذ قالوا لقومهم إن براء منكم مما تعبدون كفرنا بكم. إيش يعني كفرنا بكم؟ يعني لا إله، هذا هو الكفر، الكفر بجميع الآلهة وبجميع من يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وبدأ بيننا وبينكم العداوة إلا أن إيش إلا أن تؤمنوا يعني إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا النفي والإثبات، نفي الإلهية أو نفي استحقاق الوجود، نفي استحقاق الإلهية عن غير الله عز وجل، وإفرادها وإخلاصها وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذه الكلمة قطعا لها شروط، والشرط كما هو معروف وكما سبق أن عرفنا الشرط، إيش تعني بالشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، يعني الشرط إذا انعدم انعدم إيش المشروط. إيش نضرب مثال دائما عليه نقول إيش يعني من شروط الصلاة إيش الطهارة. فمن صلى يعني جاء واحد يقول له تطهر تعال توضأ، يقول له أنا بصلي بدون وضوء، الله أكبر، صلى صلاة أحسن في خشوعها وإتمامها وركوعها لكن بدون وضوء، إيش نقول؟ نقول الصلاة باطلة. ليه؟ لأنها افتقدت شرطا. ففقدان الشرط فقدان ليش؟ عدم حصول الشرط معناها بطلان إيش المشروط، استقبال القبلة شرط ولا لا؟ شرط. فجاء واحد قال لنا القبلة كذا، يقول لا أنا بستقبل هنا، الله وصلى، ليش نقول صلاة باطلة؟ فقدت الشرط ففقدت إيش المشروط. فهذه الكلمة أيضا لها شروط، من أهم شروطها وأعظم شروطها قطعا إيش العلم، يعني العلم إيش العلم بمعناها ومدلولها. يعني لو جبنا الآن واحد يعني غير عربي يقول له قول لا إله، قال بسلم ولا تعال قول لا إله إلا الله، خلاص قال لا نروح نصفق. إذا ما عرف معناها وما عرف مدلولها لا خير في هذه المقولة وإن قالها ألف مرة. لا بد عدم العلم بمعناها عدم القبول عند الله سبحانه وتعالى لهذه الكلمة، لا بد أن يكون عالما بمعناها، يعرف أنه لا إله يعني كفر بجميع الطواغيت، كفر بجميع الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. إن الله يعني إفراد الإلهية وإفراد استحقاق العبودية لمن؟ لله. لا بد يعني مو بس نلقن اللفظ، نلقنه ونعلمه إيش معناها، لأن العلم بمعناها شرط من شروط كلمة لا إله إلا الله. أما قطعا من الشروط اليقين بأن يعني يحتل هذه الكلمة ويحتل معناها سويداء القلب، فلا يكون عرضة للريبة أو للتردد بأنه أي شيء يعني أي شك أو أي شبهة قد تثير شكوكا في قلبه بأن لا إله إلا الله، بأنه لا يستحق العبادة إلا هو. فإذا كان في شك وتردد فإن هذا الإيمان لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. ومنها قطعا الإخلاص، يعني إفراد العبادة لله عز وجل بعدم الشرك ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى، ونفي الند عنه سبحانه وتعالى، ونفي المثل عنه سبحانه وتعالى في جميع الوجوه وفي جميع الأسماء في جميع الصفات في الذات في الأفعال في جميع الأحوال. كذلك الصدق، الصدق هو تصديق الأقوال لما هو مستقر في إيش؟ في القلوب وفي الجنان. لا بد أن أفعالك تؤيد وتصدق هذا القول الذي تقوله وما هو مستقر في قلبك وفي باطنك. أما أن تكون الأفعال والأعمال تكذب الأقوال فإن هذا القول لا ينتفع به. فإن وفي عندنا يعني مثال قطعنا الأدلة كثيرة، نظن فيكم تعرفون هذه الأدلة وأنا نختصر كثير. قول الله عز وجل، شوفوا يعني الله عز وجل إيش يقول، يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إيش، نشهد لمن يقولون يعني يشهد يا محمد إنك إيش لرسول الله. هل الشهادة هل مطابقة للواقع ولا مخالفة للواقع؟ إيش أنا ما سمع، مطابقة. محمد صح والرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ما قالوا إلا الحق، إلا الحق الموافق إيش للواقع. يا محمد نحن نشهد أنك أنت رسول لله عز وجل. لكن الله عز وجل إيش قال؟ قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحان الله، ما قالوا إلا الحق، والله تعالى قال في هذه الكلمة التي قالوها إنهم لماذا؟ وين الكذب؟ أين الكذب؟ الكذب لأنهم قالوا شيئا يخالف إيش؟ يخالف ما في قلوبهم. الفعل خالف إيش؟ خالف ما هو مستقر في الباطن، أو خالف أيضا أفعالهم الكثيرة التي يفعلونها إذا خلوا مع إيش؟ مع أنفسهم. فلا بد من تصديق الأفعال وتصديق الجوارح لما تقوله بلسانك ولما هو مستقر في إيش؟ في جنانك، تطابقا تاما، وإلا تكون كاذبا في قولك، وإن وافقت بقولك الواقع وإن وافقت بقولك ما هو معلوم عند الناس أنه حق وأنه صدق. ثم قطعا من محبة وانقياد وقبول، القبول الحقيقة يعني شرط كل كما يقول أهل العلم، ما هو شرط يعني فقط لبلوغ مرتبة التوحيد، بل هو شرط للإسلام، القبول بأمر الله عز وجل، القبول الذي يقتضي قبول جميع ما أمرك. إذا كنت أنت تقر أو في باطنك أن الله عز وجل هو الإله، إذا ما أمرك به يجب امتثاله، وما نهاك عنه يجب إيش؟ يجب اجتنابه، وجميع اجتناب جميع أمره جميع نهيه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا إقرار، أي أقر وأعترف بأن أو يعني أقول بلساني قولا معتقدا ثبوت وإقرار أن محمدا إيش؟ رسول الله، أن الرسالة له عليه الصلاة والسلام دون غيره. والرسالة قطعا إذا كنت مؤمنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من الله عز وجل وجب عليك إيش؟ تصديقه. لذلك من كذب بخبر عن رسول الله فقد كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني من قال محتمل محمد أن يكذب ولو مرة واحدة، نقول أنت بهذا القول كفرت بدين الله عز وجل، كفرت بالنبي والكفر بالنبي كفر بدين الله سبحانه. مهما كنت على التوحيد ومهما كنت تقول بلسانك كلمة التوحيد أو تلتزم فعل أمر التوحيد وغيره، فتكذيب محمد في خبر صح عنه فإنه كفر بمحمد، والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام كفر بالله عز وجل وكفر بدين الله. فلا بد من تصديقه في جميع ما أخبر، ولا بد من طاعته في جميع ما أمر، لأنه لا ينطق عن نفسه ولا يأمر إلا عن أمر الله عز وجل. وكذلك في نهيه عليه الصلاة، فإنه لا ينهى إلا عما ينهاك عنه من؟ ينهاك عنه الله سبحانه وتعالى. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أن لا يعبد الرب سبحانه وتعالى إلا بما، لا نخترع طريقة كما وحدنا الله تعالى في استحقاق الإلهية، نوحد محمدا عليه الصلاة والسلام في بيان طرق هذه الإلهية وبيان طرق هذه العبودية. نحن في لا إله إلا الله وحدناه سبحانه وتعالى في استحقاق إيش؟ في استحقاق الإلهية. وهنا نوحد محمدا عليه الصلاة والسلام في بيان طرق هذه الإلهية. لا طريقة يعبد فيه الرب سبحانه وتعالى ويتقرب فيه إليه سبحانه وتعالى إلا الطريق الذي شرعه من؟ شرعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. نعم اقرأ. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا تكفي إحداهما عن الأخرى. وفي قوله عبده ورسوله رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية، وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول، كأنه أنه غير رسول. الشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته، وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه واتباعه فيما شرع. وقوله صلى الله عليه، حقيقة يعني منزلة العبودية هي أعظم المنازل في يعني العلاقة بين الإنسان والإنسان ليست كالعلاقة بين الإنسان وبين الخالق جل وعلا. العلاقة بين الخالق والمخلوق أعظم مقام يكون فيها للمخلوق أن يحقق فيه إيش؟ العبودية لله سبحانه وتعالى. تحقيق العبودية، تحقيق كمال أو بلوغ الكمال في العبودية للخالق عز وجل من قبل المخلوق، من قبل من؟ من قبل المخلوق. هذه أعظم وأعلى المقامات. لذلك شوف الله عز وجل يعني في القرآن عندما ذكر محمدا عليه الصلاة والسلام في المقامات العظيمة والمقامات العالية، يعني أعظم المقامات التي ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعظم التشريف وأعظم التكريم الذي كان لمحمد عليه الصلاة والسلام، متى كان؟ في الإسراء والمعراج. في الإسراء، لأنه قطعا أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى الدنو وإلى القرب الحسي من الله عز وجل. هذا يعني هذا المقام العظيم وهذا التكريم العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش الله عز وجل وصفه فيه؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بحبيبه ولا بمصطفاه ولا بمجتباه ولا بخال، بعبده. لأن تحقيق العبودية الحقيقة أعظم إيش؟ أعظم تكريم للمخلوق في علاقته مع كذلك الدعوة. ولما قال عبد الله يدعوه كادوا أن يكون عليه إيش؟ لبدأ. وما يعني جميع المقامات التي ذكرها الله عز وجل. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى أبدا، وإن يقولوا إيش؟ أشغلوا، قولوا عبد الله ورسوله عبد. فتحقيق وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية تشريف وتعظيم، لأننا عندما نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله يعني أنه ما هو يعني ما ليست المنزل الدنيا من منازل العبودية، بل أنه بلغ الذروة في إيش؟ في منزلة العبودية مع الله سبحانه. لأن عبودية ما ليست مع المخلوقين، وإنما هي عبودية مع من؟ مع الخالق جل وعلا. فهذه أعلى ما أعلى تكريم وأعظم تشريف وأعظم وسام يعني يستحقه المخلوق في علاقته مع من؟ مع أما قطع العبودية لغير الله عز وجل هذا والعياذ بالله يعني ذل ومهانة ويعني تحقير للإنسان أو لكرامة الإنسان لنفسه أو يعني لغيره. أما قطعا مع الله عز وجل فالعبودية وتحقيقها مع الله عز وجل الحقيقة أشرف ما يعني يتنافس فيه المتنافسون. نعم. وقوله صلى الله عليه الصلاة لغة الدعاء، وأصح ما قيل في معنى الصلاة من الله على الرسول ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه الملأ الأعلى. نعم، يعني ذكره سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ إيش؟ في الملأ الأعلى. هذا قطعا هو الصلاة من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون الرحمة، يعني صلى الله عليه أي رحمه الله سبحانه، الصلاة من الله على رسوله هي الرحمة. هذا الكلام قطعا لا يصح أبدا. نعم. وعلى آله قال الشخص من ينتمون إليه بصلة وثقة قرابة ونحوها. وأحسن ما قيل في المراد بآل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنهم أتباعه. نكمل هذه ولا نتركها بعدين؟ غير أنا تعبان عندي التهاب في الحنجرة أرجو المعذرة. يعني نخطئ من قال أو يعني خطأ العلماء من قال بأن الصلاة معناها الرحمة. الرحمة قطعا تكون لجميع الخلق من الله عز وجل، يعني ما كل إنسان نقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، صحيح ما في بأس، لكن هل نقول الناس صلى عليك الله صلى الله عليك صلى الله؟ فلو كانت هي الرحمة لما وجدنا مانعا عند أهل العلم من قولنا لبعضنا صلى الله إيش صلى الله عليك لو كانت الصلاة هي الرحمة. لكن يمنعها الناس لماذا؟ لأنه قطعا أنت لا تدري ولا تستطيع أن تجسم أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليك بذكرك في الملأ إيش في الملأ الأعلى. لذلك نقول الرحمة وندعو يعني نصف بعضنا بأن الله عز وجل يرحمه ولا نصفه بأن الله تعالى يصلي إيش يصلي عليه، لأن الصلاة قطعا تكون فقط لمن علمنا علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى ذكره في الملأ إيش وأثنى عليه في الملأ الأعلى الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون لبعض الخلق، لكن لا نستطيع أن نجزم إلا بنص شرعي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أصحابه أنت بعد الآن الآن قطعا يعني ما يتبادر إلى الذهن أنه الآن معناها من؟ يعني خاصة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ما هو صحيح. الآل يعني أعم بكثير جدا في اللغة. الآل قطعا معناها جميع الأتباع، كل من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو من آله عليه الصلاة والسلام. ويستدلون بقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من هم؟ من هم آل فرعون؟ يعني فقط آل بيته فقط؟ لا، جميع أتباعه، كل من آمن بفرعون وكل من كفر بالله عز وجل واتبع فرعون هو من آله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا من؟ آل فرعون أشد العذاب. فالآل هم الأتباع، هم الذين آمنوا وهم الذين صدقوا وهم الذين تابعوا، فآل محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن جميعا إن شاء الله من آل إيش؟ من آل محمد. لذلك عندما يقال آله وصحبه على هذا المعنى قطعا الأصحاب هل هم أتباع ومؤمنون بمحمد ولا ليسوا؟ قطعا هم الأولى وهم يعني أفضل من آمن به وأفضل من تبعه وأفضل من صدق به رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك يقال هنا هذا من باب عطف الخاص على إيش على العام. فالصحابة يعني دخلوا في هذا الدعاء عليه وعلى آله وصحبه، فهم دخلوا بكلمة الآل ثم خصوا بكلمة إيش الصحب. فلذلك الصحابة هنا ذكروا كم مرة؟ مرتين. مرة دخلوا في العموم في عموم الآل والأتباع والمؤمنون والمؤمنين، ومرة أخرى خصوا بإيش بالصحبة. الصحابة هنا ذكروا في هذا الدعاء كم مرة؟ نعم، يعني عطفوا خاصا بعد أن ذكروا إيش على وجه العموم. نعم. وأصحابه جمع صاحب من عطف الخاص على العام، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وسلم تسليم المزيد. السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. وقوله مزيدا اسمه مفعول من الزيادة وهي النمو، وجمع وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إلى حد نحن قطعنا الدرس على يعني موعده. ها، يقول ذكر الشيخ الشذا حامد العلي أنه اطلع على تقرير سري فيه أن حصة الدين ستتجزأ سنة وشيعة، يعني يدرس فيها ديننا ودين الرافضة، فما العمل؟ والله حتى يظهر هذا تقرير سري، ها كان تقريرا سريا فيبقى ما نعرف والله. أما إلى ما أظن يعني صعب، ممكن يعني هم قطعا الآن يعني تعرفون أن هذه اللجنة اللجنة العليا الاستشارية، اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية كما يعني يصفونها، أدخلوا فيها ناس من الشيعة، فيها أفراد من الشيعة قبحهم الله وقبح مذهبهم، لكن أظن يعني ما راح يكون الأمر على هذا. لكن اللي المتوقع يعني قطعا بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الإخوان، المتوقع أنهم يعني يفصلون الشيعة عن السنة في درس الدين. يعني الشيعي يروح يدرس عند واحد شيعي، والسني يمشي يدرس عند واحد إيش سني. أما أنه السني يدرس المذهب الشيعي وكذلك يعني يفرض عليهم هذا، قطعا هذا ما يصح. ولا الشيعة أيضا يقبلون، يعني الشيعة ما يقبلون أبدا أنه مذهبهم يدرس عن طريق مدرس إيش سني، ما يمكن أبدا. هل يقبلون؟ ما يقبلون، يعني يعرفون أنه هذا السني راح ينتقد هذا المذهب حتى وإن درسه، يعني يدرسه بطريقة إيش طبعا ينتقده ويعني يبين عواره ويبين أخطاءه. فالظاهر اللي راح يحصل يمكن هذا، أنه الطالب الشيعي يعني في حصة الدين يعني ينفصلون الطلاب، طلاب السنة في مكان والطلاب الشيعة في مكان آخر، والعياذ بالله. نعم، كيف الآن المسيحي يخرج وكيف الامتحان؟ والله ضعف يا أخي، والله ضعف. أنا أذكر يعني لما كنا احنا في رابع ابتدائي، أذكر هذا يعني كما أذكره الآن، كان معنا اثنين يعني نصارى، اثنين طلاب كانوا نصارى، وكان مدرس الدين احفظه إلى الآن اسمه الأستاذ مهدي، إن يكون توفي رحمة الله عليه. فالأمر كان متروك للمدرس في شهادتهم في مادة الدين، فهم كانوا يقولون أنا مسيحي، يقول له أنت مسيحي ولا يهودي؟ والله يقول إذا ما تحفظ النصوص وما تحفظ القرآن وما تحفظ الحديث صفر. فكان يجلس ويحفظ أحسن منا، ويعني يقدم الامتحان بصورة أفضل منا، يعني ما كمثل الحمار يعملوا أسفار. نعم، فيعني لما كان طبعا كان يعني الناس فيها قوة والمدرسين يعني لهم يعني كلمة، أما الآن هذا دليل على الضعف. ليش النصراني يخرج؟ إذا أنا أيضا أخرج من درس الرياضة، ما أحب أن أكفر من درس الرياضيات، يعني نخرج؟ يسمحوا لي نخرج؟ ما يسمحون، لا ما تسمحون، لكن الدين يعني كما يقولون الله المستعان. في بلاد النصارى يعني في الجامعات هناك، يعني هل يعني المسلم لما يمشي يدرس عندهم ولا ما يدرس؟ خطأ، يدرس يقدم الامتحان في جميع المواد هذه، يحضر هذه الأشياء كلها. يقول ما هي حدود عورة الرجل التي يجوز للمرأة الأجنبية النظر إليها؟ عورة الرجل وهل المرأة إذا خرجت حافية القدمين تكون آثمة؟ ما هي عورة الرجل التي يحل للرجل النظر إليها؟ وهل الركبة داخلة في العورة؟ بالنسبة للرجل يعني بين الرجال قطعهم دائما يقولون من السرة إلى إيش إلى الركبة، لكن الحقيقة نحن نقول يعني ما ينبغي إظهاره يعني شيء إلا ما لا بد منه. أما إذا يعني نروح الآن نجلس حنا مع بعض بسراويل من الركبة إلى السرة، هذا منظر يعني يقبل على أنه هذه هي العورة؟ يا سبحان الله، عورة الصلاة حملوها على عورة إيش؟ على عورة العموم يعني كثير جدا. وهذا يعني أقبح ما, ما, ما, ما نرى يعني في كتب الفقه ما يذكرون من عورة الأمة أو العبدة الغير حرة أن عورتها كعورة الرجل. يعني تصوروا أن الإماء، يريد الفقهاء أن الإماء عورات الإماء بالنسبة للنظر من الأجانب وغيرهم من السرة إلى الركبة. تصور يعني إماء، لو كان في إماء الآن في الدنيا أو لو كان في يعني دولة يعني حروب وكذا وفي إماء وفي يعني عبدات، تخيل العبدات يعني يمشين في الأسواق وقد غطينا ما بين السرة إلى الركبة والصدور والشعور، هذا ما هو يعني، هذا خلاف يعني أصول الإسلام وخلاف القواعد الإسلامية العامة، وإن كان يعني هو المشهور الحقيقة. لكن نحن نقول أنه صح هو المشهور عند الفقهاء، لكن ارجعوا لكتاب ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى، والله يعني انتقد الفقهاء انتقادا يعني عظيما جدا، وانتقاده في محله في هذا الباب. يعني ايش يريدون؟ يريدون ان المجتمع الاسلامي تكون فيه اللي ما يمشون في الاسواق يعني حاسرات الشعور والنهود والصدور والظهور؟ هذا يعني اقول يعني يصادم ابسط القواعد العامة في دين الله سبحانه وتعالى. فيقال انه يعني يجوز للرجل ان ينظر قطعا ما دون الركبة وما فوق السرة ان كان فيه ضرورة، اما ما كان فيه يعني لا تظهر، ما ينبغي لك ان تظهر. ان كان في الصلاة ما يعني الافضل يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالافضل ان الانسان دائما يتغطى ويتزين يعني لله سبحانه وتعالى في صلاته وفي غير صلاته. وهل الركبة داخلة في العورة؟ نعم هذا الاصل. وما هي حدود عورة الرجل التي يجوز للمرأة الاجنبية؟ المرأة ما ينبغي ان تظهر يعني حقيقة، غض النظر او غض الطرف من الرجال الى النساء ومن النساء الى ايش؟ كل المؤمنين يغضوا، وكل المؤمنات يغضن من ايش؟ ابصارهن. نعم. فما ينبغي يعني للمرأة ان تنظر الى الرجال وان كانوا غير عورات، يعني ما ينبغي يعني النظر يعني بشهوة وبمقاصد او بالمقاصد التي تكون في مكامن النساء بالنسبة للرجال او مكامن الرجال بالنسبة للنساء، ما ينبغي النظر لا من الرجل للمرأة ولا من المرأة للرجل حتى وان كانوا ايش يعني على لباس كامل وعلى لباس شرعي ابدا. وهل المرأة اذا خرجت حافية القدمين تكون آثمة؟ قطعا عند جمهور الفقهاء يعني وجوب تغطية القدمين الا قطعا ما كان من الاحناف فانهم لا يرون فيه اثما، اما جمهور الفقهاء يرونها اثما ومحل يعني مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى.